وبأن حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجداه تغرب في عين الحمأة. هي غربت في عين الحمأة ده لما طلع عند العين الحمأة دي تلاقيها لسه بعيد، ده هي في نظرك أن غابت في العين الحمأة دي. ووجد عندها قوم قال الله له إن تحكم فيهم كما شئت. قال لا مش كما شئت، أنا اللي يعمل حسنة حاجة دي واللي يعمل سيئة حاجة دي لحد ما يرد إليه. إذن الممكن في الأرض مهمته إيه؟ أن يضع موازين الثواب والعقاب لحركة الناس. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. لكنه هنا لما غربت الشمس اعطتنا ايه؟ ميزان اتزان حركة الحياة، ولا بد فيها من ثواب وعقاب. اللي يحسن نحسن له واللي يسيء نعاقبه. ليه؟ لأن هناك أناس يستبطئون الآخرة أو ينكروها، فما كناش نديلهم جزاء في الدنيا تعمل ايه؟ التسيب يجي مع كل الناس. الله. طب وحتة تانية، طب لما غربت في عين الحمئة حصل الكلام ده واتحط ميزان الجزاء في ساعة الغروب، طب لما وبعدين أتبعت وبعدين طلعت الشمس ما الذي صنعه؟ طب قولي هنا عمل العملية دي حتى إذا بلغ مطلع الشمس زي ما قلنا مغرب الشمس نقول مطلع، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني مفيش حاجة تحجبها، بكنه قلنا الليل ما بيجيش هنا، ما عرفناش حكاية ان الليل يقعد 3 أشهر ولا 6 أشهر أبدا أبدا قبل كده إلا قريب. فكأن القرنين لما راح في وقت النهار فيه 3 أشهر أو 6 أشهر، يبقى ما فيش ليه. لم نجعل لهم من دونها سترة. طب عمل ايه هناك؟ ما عملش حاجة. يبقى ربنا قالها عشان دي بس، علشان ايه؟ ان فيه نهار هيبقى 3 أشهر وليل يبقى 3 أشهر ويمكن يبقى 6. طب نشر عليها ازاي دي؟ نشر عليها ازاي يعني الحكاية؟ النبي قال ان فيه ايام هيبقى كده، قالوا له نعمل ايه في الصيام؟ قال اقدروا له بالحساب، هل اللي ليلهم 3 أشهر هيقعدوا نايمين 3 أشهر؟ هيناموا على قدر النوم اللي هو قدر الليلة، وبعدين برضو يزولوا عملهم بالليل. طب ونهارهم 3 أشهر برضو هياخدوا منهم شوية ويعملوهم ليه؟ الله اقدروا له يعني الله. يبقى إذا القرآن تعرض لأشياء ما عرفناهاش إلا لما اكتشفنا القطبين وشوفنا إن هناك نهار قد كده ونهار مش عارف قد كده وجابلنا الحكاية. وإلا لما بلغ مغرب الشمس كان له عمل مع ناس اللي ظلم واللي أحسن. طب وهنا عمل ايه؟ ما عملش عمل، بس قال لنا كده ما فيش ستر لهم. الله. يبقى كأنه راح في الايه؟ في اللي نهارهم، في اللي نهارهم طويل ومش الشمس ما غربتش ولا اي حاجة، يبقى اداني الحتة دي. وبعدين راح لحكاية الايه السدين، ده موضوع ايه؟ موضوع اخر. اذا الشمس والقمر عمالين يعملوا في حياة العقائد ما سمعتم في عقيدة الألوهية وعقيدة الوحي وعقيدة اختلاف الزمن واختلاف الأجناس واختلاف الأزمنة، كل دي من آياته الشمس والإيه ومن آياته الشمس والقمر. الحق سبحانه وتعالى بيقول انتوا بتستعظموا الشمس والقمر، واستعظمكم للشمس والقمر يمكن يخليكم تعظموها إلى نهاية مدى التعظيم، فبتسجدوا لها، تسجدوا لها كأن من عظمتها أن يسجد لها. قال لهم لا، اسجدوا لمن خلقها، اسجدوا لمن خلقها. ليه؟ لأنها متغيرة، ومدام متغيرة الله لا يتغير من أجل عباده، ولكن يجب أن يتغير عباده من إيه؟ من أجله هو. إذن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآية العجيبة دي يمكن تخليكم تعظموها زي ما ناس عظموها وابتدوا يعملوا إيه؟ يسجدوا لهم. قال لا، صحيح أنتوا تعظموها كل حاجة، بس يعني ما توصلوش إلى إيه؟ إلى أنكم تسجدوا. ليه؟ لأن السجود يجب أن يكون لمن خلقها. دي بتفسر لنا حاجة، الملائكة حين أمروا بالسجود لآدم لم يسجدوا لآدم، وإنما سجدوا لأمر الله لهم بالسجود. وليه يعني عمل لهم كده؟ قال لك لأن آدم حينزل في الأرض ويبقى له حركة ويبقى له معونة من الملائكة المدبرات أمر، فالملائكة اللي لهم علاقة بهذا الإنسان لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره. كل دول بيقول لهم اللي جه هتخدموه هو ده، اسجدوا له، لأنه معنى السجود الخضوع له. فشوفوا ايه هو عايز ايه. في ملائكة تانية ما لهمش دعوة بالحكاية دي خالص، الملائكة الليين دول. ولذلك ربنا لما بيقول لإبليس انت استكبرت أم كنت من العالين؟ من العالين يعني ما أمرهمش السجود، ما أمروش بالسجود لإيه؟ لآدم. فإذا كانت الملائكة قد سجدت لآدم فإنما سجدت لأمر الله بالسجود لآدم، مش عملوها كده تطوعا. طيب، فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة اللي حيعاونوا آدم في مهمته في الأرض أن يسجدوا له، بده يعمل دليل الخضوع له، وأنكم في خدمة هذا الخليفة تدبرون الأمور اللي أنتم مكلفين وردياه. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وبعدين دول ورديات، دول ينزلهم ودول يسكنهم في قوله وأوحى في كل سماء أمرها، دول قاعدين كذا المكان كذا، ولما يجي وقتهم ينزلوا يمشي الله. يبقى إذن السجود للشمس والقمر كان معنى أن الآيات آية عظيمة، بحيث أن لو الواحد كده يفكر يسجد ليه يقول له لا خليك عائل شوية واسجد للذي إيه للذي خلق هذا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي تأتمرون بأمره، وأمري إنكم ما تسجدوش لهم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا، استكبروا عن إيه؟ المعاندون الكافرون الذين لا ينفذون أمر الله لأنهم لم يؤمنوا به. ولذلك مش في ناس كانت بتعبد الشمس؟ دول استكبروا، ما هيقول لك هنسجد، استكبروا عن الأمر في قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، استكبروا عن هذا الأمر لأنهم بيعبدوه، ما أمنوش بإله أعلى منه. يقول لهم تعالوا بقى يا أغبياء، ما معنى عبادة الشمس؟ العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما يأمر وينهى باتفاقه، هذا العبادة. طيب انتم بتسجدوا للشمس وتعبدوها، ما أوامر الشمس لكم علشان تنفذوها وما نهيها لكم علشان تطيعوها؟ يبقى إذن انتم بتقولوا تعبدوا وكذابين، لأن العبادة طاعة والطاعة تقتضي مطاعا له أمر وله نهي. قولوا لنا ما أمر الشمس لكم وما أمر وما نهي أعلم، ما فيش. طيب يبقى إله بيعبد كده بدا منهج، يبقى الكلام نفسه كله في نفسه. طيب الشمس قالت لكم الذي لا يعبدها تعمل له إيه واللي يعبدها تعمل له إيه، ما لهاش جزاء. إذن لا تكليف لها ولا جزاء عندها، يبقى ده كلام من عندكم. ايه ليه جايبينه ايه؟ أم قال لك لان لما لم يكن لها اوامر تكليفيه وحطنا ان يعبدها كده يبقى عباده فانتظيه ما لهاش تكليف، ما قالتليش حاجه، ما كلفتليش حاجه، يبقى عباده سهله قوي. يبقى هم مش عايزين العباده اللي فيها تكليف عمل، لان دي عباده ايه؟ وكل من يعبد غير الله ليه بيعبده؟ بيرضي نفسه بانه له دين وله اله. طب له الدين والاله، قال لك ايه؟ ما قالليش حاجه، حسبك ازاي؟ ما فيش حساب. يبقى كله. ولذلك لك في قوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، نقول له القضيه بتاعت ما نعبدهم دي العباده غلط، لان العباده طاعه امر وهم ما لهمش اوامر. فانتوا بتكذبوا علشان تفهموا نفسكم انكم محسوبين على ايه، بدليل ان الضر اذا مس واحد منكم لا تلجأ للشمس ولا لغير الله ولا للصنع، ثم تروح لمين؟ دعا ربه منيبا إليه. فإن استكبروا هنسيبهم مستكبرين ويعبدوا الشمس، إنما عبادة باطلة لا تفيدهم ولا شيء، ولا يبزع إليها في شيء يخصهم. والله مستغن عن هذا، لأن عنده عباد مكرمون، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن كانت العبادة الحق مطلوبة عنده، وناس ما لهمش شغل على العبادة ولا في تعب ولا أي حاجة، الله هو عباد مكرمون. هنا قول الحق سبحانه، فإن استكبروا فالذين عند ربك. العلماء بيقولوا العندية دي معناها أنهم قاعدين ويا ربنا، ولذلك قول إيه، عندية تكريم، عندية مكانة، لا عندية إقامة، بدليل ان الملائكه نفسهم مش قاعدين ويا ربنا كده وبيشوفوه. ولذلك يقول الذين يؤمنون بالغيب لهم شرف الايمان بما يغيب، غينا احنا تمام. فالذين عند ربك يبقى مش عنديه مكان، عنديه مكانه. ولذلك هناك حق سبحانه وتعالى يقول ايه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم. يعني مش قاعدين دلوقتي ويا ربنا، ده عنديته شرف وعنديته ايه مكانه. وهناك ايه، من المتقين في جنات ونعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تبقى العنديه هنا عنديه ايه، عنديه مكانه. وبعض التفسيرات وانا اشجعها ان الله ملوش مكان، فكل مكرم يعتبر عند الله. ولذلك اقرأ قول الحق، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف بقى، إن كانت عندية علم زي ما بيقولوا ما كانش يقول ولكن لا تبصرون، إنما ما دام تبصرون يبقى في عندية حق. بس مكان لا يغني عن مكان، يعني مش في حتة وخلي حتة منه، بل هو ايه، شائع الحقية في كل مكان. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، برضو آية حسية، هي حسية، لأن الحق سبحانه وتعالى لما نصر آياته في الكون عشان نؤمن به، وآياته في الكون بالمعجزات علشان نصدق الرسول، وآياته بالأحكام افعل كذا ولا تفعل كذا، هذه كلها محسة. فالمحس دليل الغيب، امر ربنا دليل للايه، للامر الايه الغيبي، فبيجيب لنا صوره حسيه عشان نامن بامر ايه، بامر غيبي. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه، الخشوع معناه السكون، سكنه وسكنه. ليه؟ لانها ما عليهاش نبات، والارض معموله للنبات، لما ما بقاش فيها نبات تزعل، تبقى ساكنه، ساكنه الخشوع نفسها يطلع فيها الزرع. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت. الهزه دي ايه؟ لان لما بيكونش فيها ميه يبقى الهواء متخلل المسام، فلما تنزل الميه لازم الهواء يطلع بقليل، يبقى دي الايه اهتزت. وبعدين ايه، تربرب وتدفن كده. ليه؟ لأن الذرات اللي كانت جافة لها حق، فإذا دخل عليها السائل زي ما بنجيب الفول ونعمله ايه، فول نابت، الحبات يبقى قد كده، وبعدين لما تقعد مش عارف ايه تروح ايه، يبقى كذلك الأرض وتهزوتا وتمم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. خدي دليل المرئي عشان يبلي دليل على الشيء اللي بيكذبوه، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.